بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع عشر من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى. النصب بأن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، هذا هو الدرس السابع عشر من دروس شرح قطر الندى، موضوعه النصب بأن. قال المصنف عليه رحمة الله: وبأن المصدرية ظاهرة، نحو أن يغفر لي، ما لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان، نحو وحسب أن لا تكون فتنة، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص، نحو ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم ولئلا يكون للناس، فتظهر لا غير، ونحو وما كان الله ليعذبهم، فتضمر لا غير، كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، نحو حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا، نحو وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. فأقول وبالله أستعين. تختص أن الناصبة للفعل المضارع دون باقي أخواتها بأنها تنصب ظاهرة ومضمرة. فالظاهرة نحو قوله تعالى: أن يغفر لي، أن يغفر لي، يريد الله أن يخفف عنكم. ويقال في إعرابها: حرف نصب ومصدر. ولذلك قيدها المصنف بقوله: وبأن المصدرية، احترازا من أن غير المصدرية، لأن أن لها أربعة أوجه. الوجه الأول أنها تكون مصدرية كما تقدم. الوجه الثاني أنها تكون مفسرة، وهي التي تسبق أو تسبق بجملة. المفسرة هي التي تسبق بجملة فيها معنى القول بلا حروفه، مثالها قول الله تعالى: وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. وشروطها: أولا أن تسبق بجملة وأوحينا إليه، ثانيا أن يكون في الجملة السابقة معنى القول، معنى القول أوحينا أي قلنا، بلا حروفه أوحينا بدون قلنا، بلا حروف القول، ثالثا أن لا تجر بحرف جر، وأوحينا إليه أن، لم يقول بأن، نحو كتبت إليه بأن افعل، رابعا أن تجيء بعدها جملة اصنع الفلك. فإن توفرت فيها هذه الشروط فهي مفسرة. وأوحينا إليه أن اصنع، أي أوحينا إليه أي اصنع الفلك، فإذا توفرت فيها هذه الشروط فهي مفسرة. الوجه الثالث أنها تكون زائدة، والزائدة هي الواقعة بعد لما، نحو قول الله تعالى: ولما أن جاء البشير، وبعد قسم، نحو فأقسم أن لو التقينا وأنتم، أن لو التقينا وأنتم لكان لنا يوم من الشر مظلم. فأقسم أن لو، فلو فأن هنا زائدة. الوجه الرابع أنها تكون مخففة من الثقيلة، وعلامتها أن تسبق بفعل دال على اليقين، كقول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، فأن مخففة من الثقيلة، واسمها مضمر أي أنه، والجملة بعدها خبر. فإن سبقت بظن جاز فيها الوجهان، أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون ناصبة، وهو الأكثر والأرجح. وقد قرئ قول الله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فتنة ألا تكون فتنة ألا تكون فتنة. وإنما جاز الوجهان في هذه الآية للفصل بلا، لأن الفصل من خصائص المخففة من الثقيلة، فالمخففة من الثقيلة يفصل بينها وبين الفعل المضارع بواحد من هذه التي سنذكر، فيفصل بالسين نحو علم أن سيكون، ويفصل بلا نحو أفلا يرون أن لا يرجع، ويفصل بقد نحو علمت أن قد يجيء زيد، ويفصل بلو نحو أن لو يشاء الله. وأما إضمارها إضمار أن فعلى ضربين: الأول إضمارها جوازا، والثاني إضمارها وجوبا. فإضمارها جوازا يكون بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، نحو قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. والشفوف الثياب الرقاق، واحدها شف بفتح الشين. والشاهد نصب تقر بأن مضمارة جوازا بعد حرف عطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، وهو لبس، هذا هو الاسم الخالص لبس، إذ يجوز أن تقول ولبس عباءة وأن تقر عيني. ومنه قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، على نصب يرسل. وقد قرئ به في السبعة، قرئ به منصوبا في السبعة قرأ به عاصم. وعليه فيرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمارة، منصوب بأن مضمارة جوازا بعد عاطف، وهو أو مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، وهو وحيا. التقدير: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا. وكذلك تضمر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل أو لغير التعليل. فمثال التي للتعليل قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فتبين فعل مضارع منصوب بآن مضمرة جوازا بعد لام كي، وبعد لام كي جوازا أضمرت، وبعد غيره وجوبا حذفت. ولام التعليل هي التي يكون ما بعدها علة لما قبلها وسببا له، فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها. فإنزال الذكر في هذه الآية مقصود للتبيين. ومثال التي لغير التعليل لام العاقبة، مثالها قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولام العاقبة هي اللام الجارة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له، لا علة في حصوله وسببا في الإقدام عليه، لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فآلت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا والعياذ بالله. وإنما يجوز إضمار أن بعد اللام إذا لم تقترن بلا النافية أو الزائدة، فإن اقترنت بأحدهما وجب إظهارها. مثال النافية قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة. ومثال الزائدة قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلموا، أي لأجل أن يعلموا. فلا هنا زائدة للتأكيد. فالحاصل أن أن تضمر جوازا بعد ستة أحرف، وهي لام كي ولام العاقبة والواو والفاء وثم وأو العاطفات. وأما إضمارها وجوبا فبعد خمسة أحرف، أولا لام الجحود ويسميها بعضهم لام النفي، وهي لام تجر، لام جارة تقع بعد ما كان أو لم يكن، أي بعد كون منفي، نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ونحو قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم. قال بعضهم وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان، وهو نظم لقول بعض المؤلفين لام الجحود هي التي تقع بعد ما كان أو بعد لم يكن، وهي عبارة سليمة مستقيمة مشيرة إلى تحديد حرف النفي، وهو ما قبل المضي ولم قبل المضارع، لأن لم تقلب المضارع ماضيا. فيعذبهم ويغفرا فعلان منصوبان بأن مضمرة وجوبا، والفعل مؤول بمصدر مجرور باللام، وخبر كان ويكن مقدر، والجار والمجرور متعلقان بخبرها المقدر والتقدير، وما كان الله مريدا لتعذيبهم ولم يكن الله مريدا لمغفرتهم. ثانيا حتى وهي حتى الجارة التي بمعنى إلى أو التي بمعنى التعليل، التي بمعنى إلى أو التي بمعنى كي أو لم التعليل. مثال الأول قول الله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، أي إلى أن يرجع إلينا موسى. ومثال الثاني أطيع الله حتى تفوز برضاه، أي لكي تفوز برضاه. والمعنيان يحتملهما قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى أن تفيء أو كي تفيء. وقد تكون بمعنى إلا قول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود. والشرط نصب الفعل بعدها كونه مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم وإلى ما قبلها، نحو صم حتى تغيب الشمس، لأن غياب الشمس مستقبل بالنسبة إلى كلام المتكلم، وهو أيضا مستقبل بالنسبة إلى الصيام. فإن كان الاستقبال بالنسبة إلى ما قبلها فقط لم يجب النصب، بل يجوز الوجهان النصب والرفع، وذلك نحو قول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، فقد قرئ بالوجهين في السبع. فمن نصب فباعتبار استقبال الفعل بالنسبة إلى ما قبله، لأن زلزالهم سابق على قول الرسول. ومن رفع فعلى عدم تقدير أن، على اعتبار أن الفعل ليس مستقبلا حقيقة، لأن قول الرسول وقع قبل حكاية قوله، فهو ماض بالنسبة إلى وقت التكلم لأنه حكاية حال الماضية، وأن لا تدخل إلا على المستقبل. ثالثا أو إذا صلح في موضعها إلى أو إلا الاستثنائية. مثال الأول قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر، أي إلى أن أدرك المنى. مثال الثاني وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وفي الدرس المقبل بحول الله تتمة مواضع إضمار أن وجوبا، والحمد لله رب العالمين.